بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة ومحى الظلمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. وأشهد أن عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. سبحان الله. طيب، هذه المحاضرة بعنوان النظريات والأهداف. النظريات هم نظريتين، احنا فعلا نقدر نعيد تكوين الأصول. النظرية التانية لا، ما نقدرش نعيد تكوين الأصول. وتناقشنا المرة اللي فاتت في الرأي القائل بأن احنا فعلا نقدر نعيد تكوين الأصول، وعرضنا حجة الناس دي، هم ازاي بيقولوا احنا نقدر نعيد تكوين الأصول، وعرضنا فكر المخالفين ليهم اللي بيقولوا لا، ما ينفعش نعيد تكوين الأصول، او مش هنقدر نعيد تكوين الأصول، وردوا على كلام الجماعة الأولانيين دول. يمكن في ناس استغربت، هو ازاي في ناس بتقول احنا ينفع نعيد تكوين الأصول؟ لا، هما الناس دي يعني إلى حد ما كتير، والناس التانيين برضو اللي بيقولوا لن نستطيع إعادة تكوين الأصول كتير، وهما الاتنين مسيحيين. فطبعا في فرقة كبيرة من العلماء بتقول نحن نستطيع بالفعل إعادة تكوين الأصول، وليهم نظرياتهم وعرضناها المرة اللي فاتت وعرضنا الرد عليها. فالنهاردة احنا هنلقي ضوء بسيط على إعادة تكوين الأصل. هم ازاي بيعيدوا تكوين الأصل؟ ازاي بيوصلوا مرة أخرى للنسخة الأصلية المفقودة؟ هو في نقطة مهمة جدا لازم نكون فاهمينها، إن الأصول دي اتكتبت في القرن الأول الميلادي. الأصول دي احنا بنقصد منها الكتابات الأصلية بإيد الكتبة أو الرسل اللي كتبوا الكتب دي. العلماء بيسموها أوتوغرافس. أوتوغراف من الكلمة اليونانية أو العبارة اليونانية جرافيا أو تو. جرافيا أو تو يعني الكتابة بتاعته، فالكتابة الخاصة بيه، كتابة الشخص نفسه اللي هو المؤلف. كتابة المؤلف دي ما بقتش موجودة، لكن ظهرت لنا نسخ من الكتابة دي، لكن النسخ دي كلها مختلفة. فالمفروض من خلال دراسة النسخ دي نعيد تكوين الأصل المفقود. هو ده النقد النصي، ده تعريف النقد النصي، دراسة المخطوطات أو شواهد عمل أدبي أصله ضايع، اللي هو في حالتنا اللي احنا بندرسها دلوقتي العهد الجديد، أصول العهد الجديد ضايعة، لكن عندنا شواهد أو مخطوطات. بندرس الشواهد والمخطوطات دي من أجل إعادة تكوين هذا الأصل المفقود، ولو ما قدرناش نعيد تكوين هذا الأصل المفقود فعلى الأقل نقرب منه، نقرب منه زمنيا. فالموضوع ماشي ازاي؟ الموضوع ان العلماء احنا قلنا ان هم بيمشوا بظهرهم لورا، من اخر نسخة ما بين ايديهم بيرجعوا لورا زمنيا لغاية ما المفروض يوصلوا للاصل. ففي حالة العهد الجديد 99.9% من العلماء بدأوا من النص بتاع القرن الستاشر المطبوع اللي كان مشهور جدا في اوروبا في زمن الطباعة، اللي اتطبع سنة 1525. احنا قلنا ان العلماء بدأوا يقارنوا هذه النسخة بمخطوطات قديمة لقوا فيه اختلافات، فجت لهم فكرة احنا مش عاوزين هذا النص بتاع القرن الستاشر، احنا عاوزين نص اقدم. وبعدين علماء تانيين جالهم فكرة لا ده احنا مش عاوزين اي نص قديم، ده احنا عاوزين نعرف الاصل نفسه كان بيقول ايه. فمن هنا جات لهم فكرة النقد النصي. حلو قوي. فهم المفروض في عندنا نقطة بداية العلماء بيبدأوا منها، ونقطة نهاية اللي هو الهدف اللي هم عاوزين يوصلوا له، الهدف اللي هم عاوزين يوصلوا له. نقطة البداية اللي هم بادئين عندها اللي هو النص اليوناني بتاع القرن الستاشر ده، دي نقطة البداية اللي العلماء بدأوا منها. نقطة النهاية والهدف اللي هم عاوزين يوصلوا له الأصل المفقود. مفهوم الكلام ده؟ عندهم نسخة من القرن الستاشر دي نقطة البداية عند العلماء، العلماء هيتحركوا من النسخة دي. طب ونقطة النهاية الهدف اللي هم عاوزين يوصلوا له؟ الهدف اللي هم عاوزين يوصلوا له النسخة الأصلية. عدم الكتاب على التكست دي مش كويسة يعني. فالمهم ازاي هيوصلوا من نقطة البداية اللي هي نص القرن الستاشر لغاية ما يوصلوا لغاية النسخة الأصلية؟ في مفروض وسيلة مواصلات هتوصلهم من النسخة اللي هم هيبدأوا منها، هذه النسخة المتأخرة بتاعت القرن الستاشر هتوصلهم لغاية النسخة الأصلية. وسيلة المواصلات دي هي المخطوطات اللي معاهم. المخطوطات هي وسيلة المواصلات للنص الأصلي. المخطوطات دي متوزعة زمنيا، في مخطوطات من القرن الخمستاشر، مخطوطات من القرن الاتناشر، مخطوطات من القرن الرابع وهكذا. العلماء بيعملوا ايه؟ بيتتبعوا الخط، بيتتبعوا الخط اللي بيوصل ما بين هذه النسخ الى النسخة الاصلية. يعني ايه الكلام ده؟ المفروض ان هذه المخطوطات كلها جاية من نسخة اصلية، ف العلماء بيحاولوا يرسموا شجرة عائلة للمخطوطات. يعني ايه؟ يعني النسخة الاصلية دي اتنسخ منها خمس مخطوطات، الخمس مخطوطات دول اتنسخ منها عشر مخطوطات، العشر مخطوطات دول اتنسخ منهم مئة مخطوطة. اول خمس مخطوطات دول اسمهم الجيل الاول اللي هم منسوخين مباشرة من الاصل. فالاب، الاب بتاع الخمس مخطوطات دول النسخة الاصلية مباشرة. طيب وبعدين الخمس مخطوطات بتوع الجيل الاول دول طلع منهم او اتنسخ منهم عشر مخطوطات، فنقدر احنا نرسم خط من هذا الجيل الثاني الى الجيل الاول الى الاصل. فلما بنتتبع هذه المخطوطات هنقدر نرسم خط لغاية الاصل فنعيد تكوينه. الكلام ده حلو قوي. طيب المشكلة بقى ان علماء العهد الجديد ما بيقدروش يرسموا الخط ده. ليه؟ لان مثلا في حالة من الاحوال اقدم نسخة بالنسبة لهم هي المخطوطة السينائية. المخطوطة السينائية دي من القرن الكام؟ المخطوطة السينائية دي من القرن الرابع سنة 325 ميلاديا. الفرق ما بينها وما بين الاصل في كتاب من الكتب مثلا بالنسبة لانجيل مرقس 255 سنة. ال 255 سنة دول فترة زمنية كبيرة. لو قلنا ان مرقس اتكتب سنة 60 مثلا والسينائية اتكتبت سنة 325 فالفرق حوالي 250 سنة. ال 250 سنة دول فجوة زمنية ما بين الاصل واقدم مخطوطة. احنا ما نقدرش نعرف السينائية دي الجيل الكام من المخطوطات. لا نعرف السينائية الجيل رقم كام. يعني ايه الجيل رقم كام؟ يعني بيفصلها من الاصل كام نسخة. ازاي بيفصلها من الاصل كام نسخة؟ يعني احنا قلنا مثلا ان احنا عندنا النسخة الاصلية دي رقم صفر، الجيل الاول رقم واحد، الجيل الثاني رقم اثنين، الجيل الثالث رقم اربعة. ولنفترض ان السينائية هي الجيل رقم اربعة، يبقى بيفصلها ما بين الاصل ثلاث اجيال. الثلاث اجيال دول المفروض علشان نقدر فعلا نتيقن ان احنا وصلنا للاصل نعرف هذه الاجيال الثلاثة ونعرف التغييرات اللي حصلت اثناء انتقال النص في هذه الاجيال الثلاثة ونصحح هذه التغييرات ونرجع بقى للنقطة رقم صفر. بنرسم خط من الجيل رقم اربعة للجيل رقم ثلاثة ونصحح الحاجات اللي حصلت غلط ما بين الجيل رقم اربعة وثلاثة. فيبقى احنا كده قربنا للاصل بجيل. وبعدين نرسم خط من الجيل الثالث للجيل الثاني ونصلح الحاجات اللي حصلت غلط في اثناء انتقال النص. يبقى احنا رجعنا كمان جيل. طب هل احنا بنقدر نعمل ده في حالة العهد الجديد؟ هل احنا بنقدر نرسم الخط ده؟ ما بنقدرش نرسمه. فلذلك علماء كثيرون جدا بيقولوا لفقر المخطوطات عندنا ولسبب وجود فجوة زمنية ما بنقدرش نرسم خط من اقدم نسخة للاصل، فنحن لا نستطيع الوصول للاصل. في ناس كتير قالوا الكلام ده. يمكن ابسط مرجع بيقول الكلام ده نسخة الرهبنة اليسوعية. نسخة الرهبنة اليسوعية بيقول الاتي: والمثال الاعلى الذي يهدف اليه علم نقد النصوص، علم نقد النصوص اللي هو النقد النصي، والمثال الاعلى الذي يهدف اليه علم نقد النصوص هو ان يمحص هذه الوثائق المختلفة لكي يقيم نصا يكون اقرب ما يكون من الاصل الاول، ولا يرجى في حال من الاحوال الوصول الى الاصل نفسه. ولا يرجى في حال من الاحوال الوصول الى الاصل نفسه. هو ليه بيقول كده؟ هو مش بيقول كده افترى، مش بيقول كده طعنا في الكتاب، لكن هو ده الواقع اللي هو شايفه. علشان يوصل للاصل لازم يتتبع الخط اللي ما بين أقدم نسخة عنده والأصل هو مش قادر يتتبعه. أقدم نسخة عنده من القرن الرابع والأصل من القرن الأول، طب هيعمل إيه؟ في فجوة زمنية كبيرة، مش قادر يرسم خط تاريخ انتقال النص في هذه الفترة، ما يعرفش النص حصل له إيه في هذه الفترة، فآخر ما يستطيع أن يصل إليه هو النص المدون في أقدم المخطوطات، ده آخر حاجة يقدر يعملها. الكلام ده بيقوله مين؟ بيقوله بارت إيرمان. بارت إيرمان في كتابه مسكوتين جيسس بيقول إيه؟ الصفحة رقم 62 بيقول جملة جميلة جدا: And so we must rest content, knowing that getting back to the earliest attainable versions is the best we can do. يعني ايه الكلام ده؟ الجملة دي مهمة. بيقول اقصى حاجة او افضل حاجة نقدر نعملها هي اننا نرجع لأقدم النسخ المتاحة لينا، ده آخر حاجة هو يقدر يعملها، ده الحد الأقصى اللي هو يقدر يعمله، إنه يرجع لأقدم النسخ المتاحة له. بس بيقول عبارة قوية جدا: Whether or not we have reached back to the original text. يعني هو بيقول احنا آخرنا نوصل لأقدم مخطوطة وناخد النص اللي فيها، حتى لو كان النص اللي فيها مش هو النص الاصلي. احنا قلنا ان احنا بنرجع الى الوراء زمنيا، فاحنا رجعنا لغاية نص في القرن الرابع. النص اللي في القرن الرابع ده الله اعلم هو النص الاصلي ولا لا، لكن احنا مش سحرة، ده اخر حاجة نقدر نعملها ان احنا نوصل للنص اللي موجود في اقدم مخطوطة، سواء كانت هذه المخطوطة القديمة تحتوي على النص الاصلي ولا ما تحتويش. حلو الكلام ده، كلام مهم جدا. فهو بيرجع بظهره من النسخة بتاعت القرن الستاشر لغاية النسخة الاصلية، بيتتبع المخطوطات بالترتيب الزمني. في فجوة زمنية ما بين أقدم مخطوطة والأصل، الفجوة الزمنية دي بتمنع الناقد النصي إنه يعرف هل فعلا هو وصل للأصل ولا لا، مش قادر يرسم خيط ما بين أقدم مخطوطة والأصل، مش قادر يعيد تكوين تاريخ انتقال النص في هذه الفترة الزمنية. فلذلك هو بيقول احنا اخرنا نرجع لأقدم مخطوطة، حتى لو أقدم مخطوطة دي مش هي النص الأصلي. طيب الكلام ده رائع جدا، دي كانت مقدمة طويلة ومملة. هنبتدي في محاضرة النهاردة. محاضرة النهاردة بعنوان النظريات والأهداف. النظريات بحسب ما رأيت ان المنطق والعقل بيرجح كفة ان احنا مش هنقدر نعيد تكوين الاصول، احنا اخرنا ان احنا نرجع الى اقدم المخطوطات، واحنا وحظنا النص اللي موجود في اقدم المخطوطات ده هو الاصل ولا لا. طب هنعرف امتى؟ متى سنعلم ان النص الذي وصلنا اليه هو الاصل ام لم يكن هو الاصل؟ يوم القيامة ان شاء الله انا وانت نعرف، لان احنا عمرنا ما شفنا الاصل، ما نعرفش الاصل كان بيحتوي على ايه. يوم القيامة ان شاء الله واحنا في الجنة نطلب من ربنا يفرجنا على الاصول، ونقارن الاصول بالشغل اللي احنا طلعنا بيه، ونشوف هل احنا فعلا وصلنا للاصل ولا ما وصلناش. التعريف بتاع النقد النصي بيقول ان احنا بندرس الشواهد والمخطوطات اللي فيها اختلافات ونجتهد حتى نعيد تكوين النص الاصلي. ولما احنا كنا اتناقشنا المرة اللي فاتت قلنا هل ممكن في يوم من الايام المسيحيين يتوحدوا على نص معين معاد تكوينه؟ قلنا ان هذا الامر مستحيل، لان كل مجموعة من العلماء بيدرسوا المخطوطات ويجتهدوا ويطلعوا بنتيجة هم شايفين انها صح. ممكن مجموعة اخرى من العلماء يجتهدوا مع بعضهم يوصلوا لحل اخر، والعلماء يختلفوا مع بعض، مفيش اي مشاكل، وهذا حاصل. في علماء بيختلفوا مع نص ماست الالند وبيخطئوا القرارات اللي وصلت لها لجنة اليو بي اس واللجنة القائمة على نسخة ماست الالند، مفيش اي مشاكل. الاقباط الارثوذكس بيرفضوا النقد النصي بالكلية، يعني لغايه دلوقتي بيدافعوا عن الفاصله، براحتكم مفيش اي مشاكل. كل ده بيوضح ان احنا بعيدين كل البعد عن الحقيقه. ما نعرفش فعلا الرساله اللي في الكتاب ده ايه بالظبط، ما نعرفش ربنا قال لنا ايه. ودي الفكره بتاعت بارت ايرمان. في ناس للاسف، احنا بقينا في 2010 وكتاب مسكوتين جيسس مش عارف طبع من سنة كام، يمكن من 5 سنين ولا حاجة، ولغاية دلوقتي الناس مش قادرين يفهموا بارت ايرمان في كتابه كان بينشر اي فكر. في بعض الناس ربنا يهديهم يا رب بيقولوا ان بارت ايرمان معترض اصلا على وجود قراءات في المخطوطات. يعني ايه معترض اصلا على وجود قراءات؟ يعني مجرد وجود اي خطأ في اي مخطوطة يبقى الكتاب محرف. طبعا ده كلام فاضي، وبارت ايرمان ما بيقولش الكلام ده. امال ايه الفكر اللي بيقوله بارت ايرمان؟ بارت ايرمان بيقول ببساطة ان مدام احنا بنؤمن ان ربنا اوحى بكتاب العهد الجديد، فكان مفروض يحفظ لنا الكلمات اللي هو اوحى بها للناس. يعني ايه الكلام ده؟ يعني احنا الان لا نعلم ما قاله الله لنا. ليه؟ لان المخطوطات مليانة اختلافات، فما بقيناش عارفين ربنا قال لنا ايه. خدوا بالكم فكرة بارت ايرمان مش مجرد وجود الاختلافات، لا، فكرة بارت ايرمان ان هذه الاختلافات كثيرة جدا لدرجة ان احنا ما بقيناش عارفين ربنا قال لنا ايه. هو ده اعتراضه. اعتراض بارت ايرمان مش مجرد وجود اخطاء في المخطوطات، لا، لو كان في نظر بارت ايرمان ان هذه الاخطاء لا تؤثر على اعادة تكوين النص الاصلي، وان احنا نقدر نعرف بمنتهى السهولة ربنا قال لنا ايه، ومفيش اتنين على وجه الارض يختلفوا النص ده كان بيقول ايه، يبقى مفيش مشكلة. لكن المشكلة، وياريت الناس تنشط على التكست، المشكلة ان عدد الاختلافات كبير جدا، كبير لدرجة ان احنا ما بقيناش عارفين ربنا قال لنا ايه. هي دي مشكلة بارت ايرمان. دلوقتي هل الناس سمعاني اصلا؟ طيب انا ما بحبش التكست يكون واقف، فتشغلوا برنامج اقصى بينزل روابط، تعملوا اي حاجة تحرك التكست. طيب دي نظرية بارت ايرمان البسيطة جدا اللي انا اتمنى يا رب تفهم الناس الراجل ده يقصد ايه. رغم ان كتابه في منتهى السهولة، وكتابه لعوام الناس للبسطاء، ومع ذلك لسه في ناس مش فاهمين بارت ايرمان وجهة نظره ايه في موضوع المشاكل النصية. طيب، فدي مشكلة في حد ذاتها، ودي حجة من حجج العلماء اللي بيقولوا ان احنا مستحيل نصل للأصل، لان هيفضل في عندنا مشاكل لا نستطيع تحديد القراءة فيها. وحتى لو حدد حتى لو حددنا القراءة حتى لو حددنا القراءة احنا مش متأكدين ان هذه القراءة هي اللي كانت موجودة في الأصل. ففي نقطتين في غاية الأهمية، في مشاكل مش بنقدر نحدد فيها انهي قراءة هي الأصل، او في عندنا شك كبير جدا من اختيارنا، وحتى لو اخترنا احنا مش متأكدين ان اختيارنا كان موجود في الأصل. ده كلام مهم جدا جدا. كان في مرة كنت حكيت لكم عن البابا شنودة في كتابه سنوات مع أسئلة الناس. كان بيتكلم ازاي نثبت ان العهد الجديد او الكتاب المقدس محرف. فالبابا شنودة في كتاب سنوات مع أسئلة الناس الجزء السادس في السؤال رقم 26، السؤال ده كان بيقول ايه؟ كان بيقول بماذا نرد على من يقول ان الانجيل قد حرف؟ ده سؤال اتوجه للبابا شنودة، والبابا شنودة جاوب عليه. في اجابة هذا السؤال قال ايه بقى؟ قال يوجد كذلك في المتاحف نسخ للإنجيل ترجع إلى القرن الرابع تماما كالإنجيل الذي في أيدينا الآن، يعني كأنه متصور بمكنة التصوير، نسخة من القرن الرابع طبق الأصل من اللي في أيدينا دلوقتي. طيب، حلو قوي. وكان قال إيه؟ أنهي هي النسخ دي؟ قال لك دي السينائية والفاتيكانية والأفرايمية والإسكندرانية أو الإسكندرية. وقال إيه بقى؟ شوف قال إيه؟ قال وكل منها يحوي كل كتب العهد الجديد التي في أيدينا بنفس النص بلا تغيير. دي أنهي مخطوطات دي اللي بنفس النص بلا تغيير؟ دي السينائية والفاتيكانية والأفرايمية والإسكندرية. دول بحسب كلام البابا شنودة في كتابه سنوات مع أسئلة الناس الجزء السادس السؤال 26، السينائية والفاتيكانية والأفرايمية والسكندرية مخطوطات قديمة نفس النسخة اللي معانا دلوقتي كالإنجيل الذي في أيدينا الآن بنفس النص بلا تغيير. ما شاء الله ما شاء الله. وهو بيقول بقى ايه؟ بيكمل بيقول ايه؟ بيقول وهي طبعا مأخوذة، وهي مأخوذة طبعا عن نسخ اقدم منها. حلو قوي. قال لك ايه بقى؟ ويستطيع اي انسان ان يرى تلك النسخ القديمة ويرى انها نفس انجيلنا الحالي. كذلك يجب ان نذكر ملاحظة هامة اساسية، وهي كلمة تحريف لا يمكن إثباتها علميا إلا بالمقارنة، أي مقارنة الإنجيل الأصلي بالإنجيل الذي يقال بتحريفه. في ناس بيقعدوا يقولوا لنا إيه؟ يعني إيه كلمة تحريف؟ قولوا لنا يعني إيه كلمة تحريف؟ قبل ما تناقشني قول لي يعني إيه تحريف. أنا بقول ببساطة وبحسب فهمي البابا شنودة وبحسب فهم زكريا بطرس وبحسب فهم كل خلق الله الطبيعيين، التحريف معناه ان انا كان عندي حاجة على اصلها اتغيرت، ما بقتش زي ما كانت، يبقى هي كده اتحرفت. ده كلام الناس العاقلين، ده الكلام اللي بيقوله البابا شنودة، ان بالمقارنة ما دام الحاجة اتغيرت يبقى هي اتحرفت. الموضوع مش صعب يا جماعة، اللي بتسجلوا وصلوا الكلام ده للناس. مفهوم التحريف مش صعب. لما جه واحد يتكلم عن كلمة ان يسوع ابن بارثينوس، واخد بالك انت يا معاذ، قدس الله سرك وادام الله ظلك، واحد قال لك ايه؟ يسوع زمان كان بيتقال له يسوع ابن بارثينوس. ابن بارثينوس يعني على حسب ترجمته ابن عذراء. فاليهود حرفوا كلمة بارثينوس، خلوها بانديرا، وكان بينقل عن بروس ميتزجر. عملوا ايه اليهود؟ حرفوا ايه؟ الكلمة اصلها كانت بارثينوس، اليهود خلوها بانديرا زي ما كانوا بيعملوا مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اسمه محمد كانوا بيقولوا له مذمم، حرفوا الكلمة عن اصلها. ده التحريف، عندنا شيء اتغير عن اللي كان عليه. مفيش ابسط من كده، اقسم بالله ما في ابسط من كده. الموضوع ليه صعب على المسيحيين انا مش فاهم. طيب البابا شنودة بيقول كده ان التحريف لا يمكن اثباته علميا الا بالمقارنه. هل لما نقارن هنلاقي اختلاف ولا لا؟ يعني لما نقارن نص الفان دايك بنص اقدم المخطوطات هنلاقي اختلاف ولا لا؟ هنلاقي اختلاف، هنلاقي. مفيش حد يقدر ينكر ان احنا هنلاقي اختلاف. يبقى ايه اللي حصل بحسب تعريف البابا شنودة وبحسب كلام زكريا بطرس وبحسب كلام الناس العاقلين؟ الكتاب اتلعب فيه، الكتاب اتغير، الكتاب اتحرف. قضية بقى ان هذا التحريف هل هو مؤثر او غير مؤثر، هل يمس العقائد ولا ما يمسش العقائد، هل هو في الصلب ولا مش في الصلب، الكلام ده خارج قضيتنا ان الكتاب اتلعب فيه. هو اتلعب فيه يعني اتلعب فيه، اتغير عن اصله يعني اتغير عن اصله. عاوزين بقى تدرسوا مدى قوة تغيير النص وتأثيره، ندرسه، بس تسلموا معنا كعقلاء ان اي حاجة لما تتغير عن اصلها يبقى اتحرفت. وقعدوا يقولوا لنا انا هعمل بحث عن معنى كلمة تحريف ومش هعمل بحث. الموضوع ابسط من كده بكتير. دلوقتي انا عاوز اقرأ كلام واحد من العلماء، الناس بتحبه يعني. اسمه ايه؟ اسمه فيليب كونفورت. فيليب كونفورت ده بيقول ايه بقى؟ اتمنى اجيب كلامه بسرعة. بيقول كلام خطير. فين كلامه؟ ايوه اهو، في كتابه The Quest for the Original Text of the New Testament، الصفحة رقم 21، رحلة البحث عن النص الاصلي. بيقول ايه بقى؟ بيقول كلام مهم جدا، وهذا الكلام في عرف البابا شنودة يثبت ان الكتاب اتحرف. بيقول nonetheless all of the books were altered from their original state. All of the books were altered from their original state. جميع الكتب اتغيروا عن ما كانوا عليه في الاصل. الكلام ده معناه ايه؟ الكلام ده معناه عند البابا شنودة ان الكتاب اتحرف. الكتاب كان على هيئة معينة في الاصل، هذا الهيئة تم تغييرها، يبقى حصل تحريف، انحرف النص عما كان عليه في الاصل. All of the books were altered from their original state due to the process of manual copying decade after decade, century after century. يعني الكتاب اتغير عما كان عليه في الاصل علشان خاطر النسخ اليدوي سنة بعد سنة او عشرات السنين بعد عشرات السنين وقرن بعد قرن. بيقول ايه بقى؟ The text of each book needs to be recovered. يعني ايه؟ يعني نص كل كتاب يجب علينا ان نعيد تكوينه. كل الكتب اتحرفوا عن اللي كانوا عليه في الاصل. All of the books were altered from their original state. الكلام ده في مفهوم البابا شنودة لما بيقول ان التحريف بيكتشف بالمقارنة، وما دام النسخ اختلفت عن الاصل يبقى كده في تحريف، يبقى العهد الجديد محرف. انا اتذكر جيدا في مناظرة من المناظرات لما طلعت قريت كلام البابا شنودة وقمت قايل الفاندايك بيقول كذا، السينائية بيقول كذا، الفاندايك بيقول كذا، السكندرية بيقول كذا، الفاندايك بيقول كذا، الفاتيكانية بيقول كذا. اثبت ان هذه النسخ اللي استشهد بها البابا شنودة مختلفة عن الفاندايك، يبقى بحسب كلام البابا شنودة الكتاب محرف. طلع احد المسيحيين وتطاول على كهنوت قدس الاب البطريرك الاعظم صاحب الكرازة المرقسية البابا شنودة الثالث، قال البابا شنودة كلامه لا يعتد به لانه غير دارس. كده بمنتهى البساطة البابا شنودة قال التحريف ما بنكتشفوش غير بالمقارنة، ولما قارنا لقينا اختلاف يبقى الكتاب محرف، واثبتنا ده. يطلع واحد مسيحي قال لك طز في البابا شنودة، البابا شنودة كلامه لا يعتد به لانه غير دارس. ما احنا عارفين انه غير دارس، بس هو حج عليكم. كلام البابا شنودة مع كلام النقد النصي معناه ان الكتاب المقدس محرف، بس كده بمنتهى البساطة. ما سنقوم بدراسته فيما بعد فوق مستوى الاقباط الارثوذكس جميعا. يعني ايه فوق مستواهم؟ يعني احنا كده في نقاشنا مع البسطاء مجرد اثبات ان المخطوطة القديمة مختلفة مع نسخة النهاردة يبقى الكتاب محرف. ده في عرف قدس الاب البابا شنودة صاحب الكرازة المرقسية بتاع كنيسة الاسكندرية. الموضوع منتهي بهذه البساطة، ان انت بس تجيب نص الفاندايك تقول الفاندايك بيقول الذين يشهدون في السماء هم ثلاثة، الآب والكلمة والروح القدس، وهؤلاء الثلاثة هم واحد. تفتح السينائية تقول النص مش موجود، الكتاب اتحرف كده. وش ده في عرف البابا شنودة. طب مين بقى الناس الجدعان او الرجالة الجامدين اللي بيتحدوا هذا الفكر وبيرفضوا كلام البابا شنودة، وليهم بقى تعريفات اخرى ومستويات اعلى فكريا من مستوى فكر البابا البسيط؟ دول بقى اللي احنا هنتعامل معاهم. لكن اتباع الكرازة المرقصية في الكنيسة القبطية الارثوذكسية احنا هزمناهم خلاص. هم حطوا المعايير واحنا قبلناها واثبتنا ان النص تم تغييره عبر الزمن، يبقى الكتاب محرف بما قالوه ومن فمك ودينك ايها العبد الشرير. الكلام ده كلام بسيط. ولو انتوا يا مسيحيين شايفين ان هذا البابا المعظم صاحب القداسة كلامه لا يعتد به لانه غير دارس، كنتوا تختاروا من الاول حد دارس. كنا نشوف واحد زي القمص متى المسكين بابا للكنيسة، كنا نشوف واحد مثلا زي الراجل بتاع اسقف البحث العلمي نسيت اسمه الانبا غريغوريوس بابا للكنيسة، ناس دارسة وفاهمة وعارفة ان المخطوطات ملعوب فيها وشاركوا في نسخ نقدية. كنا نشوف الناس دي اباء للكنيسة. لكن ان انتوا تختاروا قدس الاب المعظم عندكم البابا شنودة الثالث بابا الكرازة المرقصية صاحب الكهنوت والمؤيد بالروح القدس، يقول ان التحريف بيكتشف بالمقارنة والمخطوطات القديمة مطابقة للفان دايك، يبقى مفيش تحريف ويطلع كلامه غلط، وتقولوا كلام البابا شنودة لا يعتد به لانه غير دارس، بعد ايه؟ خلاص وقع الفاس في الراس. اللي انا عاوز اقوله واتمنى ان المعلومة اللي انا عاوز اوصلها توصل للمسيحي وللمسلم، ان تطبيق النقد النصي على العهد الجديد بيثبت حاجتين. بيثبت ان الاصل ضايع، وبيثبت ان جميع المخطوطات مختلفة. بيثبت ان احنا عاوزين نبذل مجهود من اجل معرفة الكلمات الاصلية اللي كانت مكتوبة في الكتاب. الاصل ضايع، المخطوطات مختلفة، المخطوطات الأقدم مختلفة كثيرا عن المخطوطات الحديثة. افتكروا قصة جون ميل اللي عمل النسخة بتاعته سنة 1707 لما كان عنده 100 مخطوطة يونانية، وعمل نسخة قارن ما بين المخطوطات وما بين نسخة القرن الستاشر، طلع بتلاتين الف اختلاف. يا نهار ابيض، تلاتين الف اختلاف. الراجل ده مجرم وبيشكك في مصداقية النص المقدس. لا، ما هواش مجرم، ما هواش بيشكك في مصداقية النص المقدس. الراجل يدوبك اكتشف ان هذه الاخطاء موجودة. مثل هذه الدراسات تثبت بحسب فكر البابا شنودة ان الكتاب محرف، بحسب فكر البابا شنودة الكتاب محرف. الكلام ده كلام مهم جدا، لان احنا بنتعامل مع مسيحيين اغلبهم بيتبعوا فكر البابا شنودة. المسيحيين لما بنيجي نكلمهم هم حافظين اسماء هذه المخطوطات، وعمرهم ما عرفوا الاختلاف الكبير جدا ما بين النص اللي هم بيقروه ونص المخطوطة السينائية. لما يسمعوا كلام واحد زي زكريا بطرس لما يقول في الحلقة رقم 17 في برنامج أسئلة عن الإيمان في الدقيقة حوالي 24، لما يجي يقول إن التحريف أيضا بيتعرف بالمقارنة، ولما نيجي نرجع لمخطوطات قديمة وقال السينائية والفاتيكانية والإسكندرانية، هنلاقيهم ان هم زي النسخة اللي معانا بالضبط. وهذا الكذاب الاشر يقول ايه؟ يقول انا شفت النسخ دي بنفسي، شفت النسخ دي بنفسي. والبابا شنودة يقول اللي عاوز يتأكد يروح المتاحف. طيب يا جماعة، احنا ما بقيناش محتاجين نروح المتحف. المخطوطات في بيوتنا. ازاي المخطوطات في بيوتنا؟ المخطوطات مصورة بأحدث الكاميرات الديجيتال ومرفوعة على الانترنت بريزوليوشن رائع. اي حد يقدر يدخل على الموقع الرسمي بتاع المخطوطة السينائية ويفحصها بنفسه. ما بقيناش محتاجين نروح المتحف علشان نتفرج على المخطوطة. وهو انت يعني كنت فاكر ان انت لما تروح المتحف البريطاني وتطلب ان انت تفحص المخطوطة هيقوموا مطلعين لك المخطوطة من الفاترينا ويقدموها لك؟ تفضل يا باشا عاين بنفسك، احنا بضاعة اخر حلاوة. الكلام ده ما كانش يحصل لو وقفت على رموشك. فهم بيصوروا لنا المخطوطات علشان نقدر ندرسها. الصور دي وصلت لنا دلوقتي بفضل الله عز وجل. اصغر تلميذ الاخ نور على الدرب يقدر يطلع لكم صور المخطوطات القديمة ويثبت ان هي مختلفة عن النسخة اللي في ايديكم، وبحسب كلام البابا شنودة يثبت ان الكتاب محرف. بخ. التحريف ما نقدرش نثبته غير بالمقارنة. احنا اثبتنا بالمقارنة ان النسخ مختلفة، يبقى فيه تحريف. كلام البابا شنودة لا يعتد به لانه غير دارس. هنبتدي نتناقش في افكار الدارسين. مدام البابا شنودة مش من مستوانا الفكري والعلمي بحسب كلام هؤلاء المسيحيين، اللي اتقرصوا من كلام البابا شنودة. اصله يا اما هيقول البابا شنودة صح والكتاب محرف، يا اما غصب عنه بيضطر اسفا ويدوس على قلبه. تعرفين البابا شنودة هذا عند المسيحيين؟ يعني انا سمعت ناس يقولوا لك البابا شنودة ده اقدس انسان على وجه الارض، البابا شنودة ده مكانته اعلى من الانبياء والرسل. حلو قوي، ناخد بكلامه بقى. هذا الرجل الذي في معتقدكم مؤيد من الروح القدس وله اتصال مباشر مع الاله، والذي يصمت لتتكلم السماء. الله اكبر، السماء ما قالتلوش ان المخطوطات مختلفه؟ كان نايم وقتها، ما سمعش كويس. يا ريت المسيحيين يفكروا كويس قوي في الكلام ده، يفكروا كويس قوي. الكلام ده كلام خطير. للأسف احنا بنتعامل مع مسيحيين في كنيسة تشجع على الجهل. البابا شنودة في كتابه النقد الكتابي كان بيقول ايه؟ كان بيحارب اي حد يدخل هذا المجال، مجال النقد الكتابي، وانه يدرس وانه يعرف وانه يتعلم ويشوف المشاكل ويدور لها على حلول. لكن للأسف كان بيلاقي المشاكل لكن ما كانش بيلاقي لها حلول. البابا شنودة كان بيقول ايه؟ البابا شنودة كان بيقول ثانية واحدة، الكتاب بتاعه راح فين؟ في كتابه النقد الكتابي الصفحة رقم 5، في الصفحة رقم 5 قال ايه؟ قال بعض مدرسي الكتاب والوعاظ يجعلون انفسهم قوامين على الكتاب المقدس. يعني ايه قوامين على الكتاب المقدس؟ النقطة دي ليها علاقة بليغة بالنقد النصي. ايه علاقتها بالنقد النصي؟ هو مين، ركزوا معايا، مين اللي بيحدد القراءات؟ مين اللي بيقول هذه قراءة أصلية وهذه ليست أصلية؟ مين اللي بيقول هذا النص يحذف وهذا النص يبقى؟ الإنسان، البشر، الراجل اللي بيلبس نظارة زي حالاتي وبيفحص المخطوطات. البابا شنودة بيقول ايه بقى؟ بيقول بعض مدرسي الكتاب والوعاظ في بلاد الغرب يجعلون انفسهم قوامين على الكتاب المقدس، يراجعون الفاظه. ما هو ده اللي احنا بنعمله. الكلمة دي اصلية ولا مش اصلية؟ الكلمة دي كانت مكتوبة كده ولا ما كانتش مكتوبة كده؟ كما لو كانوا علماء في اللغة وينتقدون ما يشاءون ويحذفون ما يشاءون. حقي، حقي مدام عندي بعض المخطوطات وعندي بعض النظريات انا شايف ان نهاية انجيل مرقس مش اصلية، احذفها من الكتاب المقدس بتاعي. انا شايف ان قصة المرأة الزانية مش اصلية احذفها من الكتاب المقدس بتاعي. انا شايف ان الفاصلة اليوحناوية مش اصلية احذفها من الكتاب المقدس بتاعي. فالبابا شنودة يقول ان هناك من يجعلون انفسهم قوامين على الكتاب المقدس، هو ده اللي بيعمله النقاد النصيين بالظبط. يا جماعة احنا بنتعلم في هذا الكورس ازاي نكون قوامين على نص الكتاب المقدس، ازاي نختار انهي نص اصلي وانهي نص مش اصلي، ازاي نختار النص اللي نضيفه والنص اللي نحذفه، ازاي نختار انهي كلمة هي الصحيحة وانهي كلمة هي الخاطئة. فاحنا هنكون ايه؟ هنكون قوامين على الكتاب المقدس، هنراجع الفاظه وهنحذف ما نشاء بحسب رؤيتنا البشرية اللي قد تصيب وقد تخطئ، ونضيف ما نشاء بحسب رؤيتنا البشرية التي قد تصيب وقد تخطئ. حلو الكلام، حلو قوي. البابا شنودة طبعا في هذا الكتاب قال لك ايه بقى؟ قال لك ان الفكر ده احنا هنرفضه وهنقاومه ومش هنسمح، مش هنسمح بيه في كنيستنا، مش هنسمح بيه في الكنيسة. هو طبعا كان يقصد متى المسكين، كان بيتكلم في الكتاب ده عن متى المسكين اللي كان في تفاسيره يتكلم شوية عن النقد الكتابي. ثانية واحدة. يعلم الله ان هفات من المحاضرة حوالي ساعة، لكن انا اصلا ما دخلتش في مادة محاضرة النهاردة. يعني محاضرة النهاردة بعيدة كل البعد عن مستوى تفكير البابا شنودة اللي الناس بتقول عليه بسيط وهو غير دارس. كل ده ليه؟ بس عشان نعرف الناس ان قضية زكريا بطرس في الدفاع عن الكتاب وقضية البابا شنودة في الدفاع عن الكتاب قضية ساقطة من اول رمية حجر. هنجيب طفل صغير ببلية هيهدلهم المبنى كله، هيتهد. ليه؟ لان كل علماء الارض عارفين ان المخطوطات القديمة مختلفة عن نص الكتاب اللي ما بين ايدينا دلوقت. البابا شنودة بيقول التحريف بالمقارنة، قارنا لقينا اختلاف يبقى في تحريف. زكريا بطرس بيقول التحريف بالمقارنة، قارنا لقينا اختلاف يبقى في تحريف. الامر منتهي. فانا اتمنى الكلام ده ما بيقولوش زكريا بطرس بس او البابا شنودة بس، انا قرأت عشرات الكتب، اللهم ارزقنا الاخلاص. طبعا كتب المسيحيين كتيبات زي كتب القمص عبد المسيح بسيط كده، لما يضرب الدم كتاب 100 صفحة 200 صفحة. فما تقولوش بقى ده بتاع ده علامة وبيقرأ كتب كبيرة، لا، هم كتبهم كده 20 30 40 50 صفحة. جميع هذه الكتب بعنوان عصمة الكتاب المقدس، استحالة تحريف الكتاب المقدس، الكتاب المقدس يتحدى نقاده، كل العناوين الصارخة دي كلهم بيقولوا ايه؟ احنا عندنا مخطوطات قديمة. ولازم يقولك السينائية والفاتيكانية والسكندرية اساسي، المسيحيين ما يعرفوش غيرهم. يقولك احنا عندنا السينائية والفاتيكانية والسكندرية ودول بيثبتوا ان الكتاب ما اتلعبش فيه، علشان الكتاب اللي ما بين ايدينا هو هو زي المخطوطات القديمة دي. اثبتنا ان في اختلاف، يبقى الكتاب اتحرف. السينائية والفاتيكانية ما فيهمش نهاية انجيل مرقس، ما فيهمش قصة المرأة الزانية، ما فيهمش نصوص كتير، كلمات كثيرة غير التي تجدونها في الفاندايك. يبقى الأسس اللي وضعوها كل الكهنة والقساوسة دول سهلوا لنا إثبات إن الكتاب محرف. دلوقتي يا جماعة، أي حد عاوز يعرف إن الكتاب محرف بحسب فكر البابا شنودة وبحسب فكر القمص زكريا بطرس، يعمل إيه؟ بس يتعلم إزاي يقرأ يوناني، وبص يعني يعمل حادي بادي كرنب زبادي على المخطوطات. اي مخطوطة ايديها هتقع عليها هتكون مختلفة عن النسخة اللي ما بين ايدين الناس دلوقتي. اي مخطوطة يعني، بص ما تبقاش متزمت. ايديك جت على السينائية هتلاقيها مختلفة، ايديك جت على الفاتيكانية هتلاقيها مختلفة، على السكندرية هتلاقيها مختلفة، وهكذا. خلاص احنا اثبتنا التحريف، ما دام بس انت بقى عندك القدرة ان انت تثبت بصورة ان المخطوطة القديمة غير النسخة اللي ما بين ايدينا، الكتاب بقى محرف. ده في عرف مين؟ في عرف رئيس الكنيسة البابا شنودة صاحب الكرازة المرقسية. الناس بقى الحلوين الجامدين بتوع الغرب اللي هم بقى فيليب كونفورت ودانيال والاس والناس دي، وكارت ألاند وباربرا ألاند وبروس ميتزجر، اللي عندهم يعني ها أمل احنا هنعيد تكوين النص الأصلي، دي بقى هنخش معاهم في سجالات علمية أعلى من مستويات المسيحيين اللي احنا بنكلمهم على أرض الواقع. يعني المسيحي اللي على أرض الواقع إثبات التحريف كتاب، إثبات تحريف الكتاب بالنسبة له بمنتهى السهولة. أنا كلمت مسيحي على الفاصلة اليوحناوية، الكتاب اللي في إيدك فيه النص، العربية المشتركة حذفاه وحط تعليق إن هذا النص أضيف على الكتاب، بس كده الكتاب اتحرف. ده في عرف البابا شنودة وفي عرف هذا المسيحي البسيط. قلت له العربية المشتركة ما فيهاش النص، اتشنج. ازاي؟ مستحيل، لا يمكن. مالك يا عم، الامر بسيط، ده مش هو ده النص بس، ده فيه مئات النصوص عليهم اختلافات في المخطوطات، ده نص واحد، دي عينة، دي عينة بنقدر نكشفها من خلال مقارنة التراجم. أمال بقى لو اتكلمنا عن المشاكل النصية التي لا تظهر أصلا في الترجمات، يعني هناك تحريفات احنا ما بنشوفش آثارها في الترجمات. يمكن لو في إخوة كانوا استمعوا على المحاضرات القديمة بتاعت غرفة أخونا وسام، كنا اتناقشنا في مشاكل تحريفات في المخطوطات ملهاش أثر في الترجمات. يعني الترجمات كلها متفقة على النص لكن المخطوطات مختلفة. الموضوع كبير قوي، موضوع كبير جدا. هدف المحاضرة دي، وان شاء الله المحاضرة القادمة ستكون بنفس العنوان جزء ثاني، ان احنا نثبت ان قضية الاقباط الارثوذكس قضية خاسرة. علشان كده دلوقتي احنا بنلاقي حملة من بعض الشباب الارثوذكس الواعي، يا جماعة انتم متأثرين بالفكر الاسلامي السامي عن الكتب المقدسة. يا جماعة اوعوا تفتكروا ان كتابها، ان كتابنا زي القرآن، لا، كتابنا مش بالقداسة دي، كتابنا مش بالسمو ده، كتابنا مش بالعظمة دي، احنا كتابنا كتاب الله والانسان، يعني الاتنين مشاركين مع بعض. الإنسان لعب في الكتاب، الإنسان غير الكتاب، يعني مفيش مشاكل. مش زي القرآن، ما تتأثروش بالفكر الإسلامي عن الكتب السماوية. يقول لك ده فكر شرقي دخيل على الإيمان الأرثوذكسي القويم. أنهي فكر الدخيل ده؟ إن الكتاب ربنا يحفظه، إن الكتاب نكون عارفين ربنا قال لنا إيه، إن الكتاب محدش يلعب فيه. ده فكر دخيل على الإيمان الأرثوذكسي القويم. عاوز يقول لك هذه الصورة التي لا يستطيع الإنسان أن يقترب منها في القداسة اللي فيها النص القرآني، ما تبصوش بنفس النظرة دي للكتاب المقدس. ليه بقى؟ لأن انتوا لو بصيتوا للكتاب المقدس زي ما بتبصوا للقرآن بنفس القداسة وبنفس العظمة وبنفس درجة الحفظ، ستجد اختلافا كثيرا. طيب أنا هكتفي بهذا القدر. وإن شاء الله نكمل في الأسبوع المقبل. المحاضرة هتكون بنفس العنوان. أنا تقريبا يعني المادة اللي أنا محضرها لمحاضرة النهاردة أنا ما قلتهاش، وكل هذا بسبب الأخ يعني صبرني علشان نوضح بعض المفاهيم. جزاه الله خيرا، وأعتقد أن هذه المحاضرة في ميزان حسناته وإن لم يدرك ذلك. وأتمنى أن يكون المستمعين استفادوا، وأتمنى أن اللي نايمين في الدور يوصلوا التسجيلات للناس اللي هم عارفين هيوصلوا لهم. وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا صالح الأعمال. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.